وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، يبيعها من مسلم أحب إلي. كما سبق، كل هذه نقولات تؤيد وتثبت أن الإمام أحمد يكره بيع المسلم داره من كافر، والملحظ أن الكافر يستعملها للكفر والشرك وفعل المعاصي والقبائح، فكونه يبيعها من مسلم يعبد الله فيها ويذكر الله فيها يستعمل فيها المباحات، لا شك أنه أولى وأحسن إن لم يكن هو المتعين. نعم.